السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهي الشرعية، وهذا هو لقاؤنا الثاني بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع غاية في الأهمية وجد خطير، إذ أنه يتعلق بذنب ينذر بخراب العالم، ينذر بقيام الساعة. هذا الذنب العظيم يترتب عليه تدنيس الشرف وذهاب العرض وموت الكرامة، وضع الأنوف والرؤوس في الوحل والطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما هو هذا الذنب العظيم الذي نهانا ربنا عز وجل عنه ونهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عنه؟ إنه الزنا. موضوعنا إذن عنوانه ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا، ما هو الزنا؟ وماذا قال الله تعالى فيه؟ وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ وما هي أسباب انتشار الزنا؟ وما هي الأضرار التي تترتب على جريمة الزنا؟ وما هو العلاج؟ وكيف السبيل؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات في وقت ضئيل محدود. والله أسأل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يجعل أزماننا كلها في رضاه وفي طاعته. الزنا، قال الإمام الراغب: الزنا هو وطء المرأة من غير عقد شرعي. تعريف قصير مختصر، وهناك تعريفات فيها إسهابات طويلة. الزنا هو وطء المرأة من غير عقد شرعي، وهو كبيرة من الكبائر العظام. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: قد أجمع العلماء على أن الزنا من الكبائر العظيمة لما يترتب عليه من مصائب وكوارث، بل اختلف أهل العلم في أيهما أشنع وأقبح، القتل أم الزنا. تخيلوا يا أخوانا، في بعض العلماء قالوا الزنا أشنع من القتل، والصحيح أن القتل أعظم إجراما من الزنا، كما جاء هذا في آية الفرقان وكما جاء في حديث النبي، وسيأتيان بعد إن شاء الله. على أن الزنا دركات، يعني بعضه أقبح من بعض وبعضه أشنع وأبشع من بعض. قال الإمام ابن حجر: الزنا له مراتب متفاوتة في الجرم والفحش، فأفحش أنواع الزنا أن يزني الرجل بحليلة جاره، أو بامرأة من رحمه، أو بامرأة أجنبية في شهر رمضان. هو اللي يزني في رمضان زي اللي يزني في غير رمضان، أين حرمة الزمن؟ أو أن يزني بامرأة في بلد الله الحرام، في مكة أو المدينة. هو اللي يزني في البلد الحرام جريمته كالذي يزني خارج الأماكن المحرمة؟ أين حرمة المكان؟ الزنا بعضه أقبح من بعض، فالذي يزني بامرأة جاره ذنبه أقبح من الذي يزني بامرأة غريبة، والذي يزني بامرأة من أقربائه ذنبه أشنع من الذي يزني بامرأة غريبة، والذي يزني في رمضان، والذي يزني في البلد الحرام ذنبه أشنع ممن زنى في غير هذا الزمان أو في غير هذا المكان. والزنا بالمرأة المتزوجة أفظع، وأبشع من الزنا بالمرأة التي ليس لها زوج بدليل اختلاف حديهما في شريعة الله. الزاني البكر يجلد 100 ويغرب 100 سنة. أما الزاني المحصن الذي تذوق وذاق عسيلة المرأة ولو لساعة واحدة من عمره وطلقها بعده حتى لو ماتت بعده، المهم أنه تجوز. الزاني المحصن حده الرجم، يبقى فعلا الذي يزني وهو متزوج ذنبه أقبح وأشنع من الذي يزني وليست له تجربة زواج بدليل اختلاف الحدين. كذلك الزنا من الشيخ الكبير أقبح من الزنا من الشاب الصغير. كذلك الزنا من الرجل العالم الحر أقبح من الزنا من الرجل الجاهل العبد. الزنا دركات، بعضه تحت بعض، كله قبيح، كله شنيع، كله يفضي إلى النار وبئس القرار، لكن بعضه أقبح وأفظع وأشنع من بعض، نعوذ بالله من الخذلان. ماذا قال الله تعالى في شأن الزنا والزناة؟ قال الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا أبلغ من قوله ولا تزنوا، إذ أن معناه لا تدنوا من الزنا. يعني إيه؟ يعني إياكم والخطوات التي تفضي إلى الزنا: الخلوة المحرمة، الاختلاط، مصافحة النساء، التبرج، السفور، كل هذه أمور تفضي للزنا. اوعى تقرب من أي طريق يفضي بك إلى الزنا، ولا تقربوا الزنا. ولكن لإنسان جاهل بليد أن يسأل: لماذا يحذرنا ربنا من الزنا؟ وقد يجد الإنسان فيه بعض المتعة، وقد يتراضى الطرفان عليه، هي المرأة موافقة والرجل موافق، وفيه متعة، بتحرمه ليه يا رب؟ قال سبحانه: إنه كان فاحشة. فاحشة يعني أمر قبيح. ولو قلنا لكل زان متحزلق: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ لقال مهما بلغ به الإجرام: لا، كذلك الناس لا يرضون. إنه كان فاحشة، أي إنسان في بقية من رجولة حتى لو كافر. قلت له: تحب أمك تزني؟ تحب الرجال يزنوا بمراتك وبناتك لو فيه بقية رجولة؟ لقال بأعلى صوته: لا وألف لا، إلا إذا منحت منه الرجولة بكاملها. قرأت منذ زمان خبرا يوجع القلب، قرأت منذ زمان خبرا يوجع القلب، العنوان كده في الجريدة: القبض على أصحاب فيلا تبادل الزوجات. بوليس الأداب قبض على رجال ونساء في فيلا في مكان ما، بيعملوا إيه؟ يتبادلون الزوجات. ناس عاشت زمن من عمرها في أمريكا وأوروبا، كل أسبوع بيتقابلوا، يخرج الرجل في أبهى زينة وتخرج امرأته بثياب لا يصلح أغلبها إلا لغرف النوم، يأكلون ويشربون ويرتعون ويسكرون، وبعدين في آخر الحفل كل رجل يأخذ المرأة التي تعجبه، وكل امرأة تتأبط الرجل الذي يعجبها، وتبقى حفلة ماجنة داعرة فاجرة، بيتبادلوا زوجات بعض، أعوذ بالله. والله العظيم إن البهائم تسمو عن هذا الفعل. وجزى الله بوليس الآداب خير الجزاء، لأنه ضبط هؤلاء الحثالة من المجرمين عياذا بالله تعالى. لماذا حرم الله الزنا؟ إنه كان فاحشة، أمرا قبيحا مستشنعا، وساء سبيلا طريقه يودي جهنم، سبيله آخر النار، يترتب عليه ضياع الأعراض، اختلاط الأنساب، ذهاب الشرف، ذبح الكرامة، ضياع العفاف، بل يترتب عليه أحيانا أمراض فتاكة الإجز، بل يترتب عليه فضيحة الدنيا والآخرة عياذا بالله تعالى. وماذا قال ربنا أيضا في شأن الزنا؟ قال جل جلاله وهو يصف عباد الرحمن، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الناس بتوع ربنا ما يزنوش، ناس نضاف، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظروا يا عباد الله، أين وضع ربنا الزنا؟ في أي زنزانة؟ في أي خندق وضع ربنا الزنا؟ مع المشركين ومع سفاكين الدماء. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، المشركين المؤمنون لا يشركون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون. جمع الله بين المشركين والقتلة والزنا في زنزانة واحدة وفي خندق واحد، أفلا يدل هذا على كبير إجرام الزنا عياذا بالله؟ ثم انظروا إلى التهديد الذي يخلع القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان، يقول سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، جبال ذنوب، أتلال من الأوزار، ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعوذ بالله من الخذلان. تدرون يا عباد الله كيف يعذب الزنا في قبورهم؟ تدرون كيف يعذب الزنا في البرزخ؟ اسمعوا العجبة العجيبة العجاب. روى الإمام البخاري والإمام أحمد في حديث منام النبي صلى الله عليه وسلم الطويل الذي رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وميكائيل فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، التنور الفرن، فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، فرن أعلاه ضيق وأسفله واسع، قال فاطلعنا فإذا فيه لغط وأصوات ورجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، لهب نيران تأتيهم من أسفل منهم تحرق مواطن اللذة، نيران تأكل فيهم من أسفل، فإذا حصل ضوضوا، صرخوا بأعلى أصواتهم. فقلت من هؤلاء؟ من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء يا ميكائيل؟ قال هؤلاء الزناة والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. ده في البرزخ ولسه في أرض المحشر فضيحة ولسه في جهنم جحيم عياذا بالله تعالى. وقال سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين عقوبة دنيوية في شريعة الله الزانية إذا أقرت أو اعترف عليها وشهد عليها أربعة من الشهود العدول المسلمين البالغين المبصرين، عقوبة الزاني البكر إيه؟ الجلد 100 جلدة في وسط الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الناس تتفرج عليهم. ليه؟ لأن الحدود زواجر وجوابر، الذي يقام عليه الحد لا يعاقب على هذا الذنب مرة أخرى في الآخرة، فالله أرحم من أن يجمع على عبده عقوبتين على ذنب واحد، عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. الحدود جوابر للتائبين وزواجر لمن يفكر في هذه الجريمة، فضيحة في الدنيا 100 جلدة ويتنفي سنة أو يتسجن سنة، إنما بقى لو متجوز وزنة يترجم حتى الموت. وطبعا لا يقيم هذه الحدود إلا ولي الأمر أو من ينوب عنه. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم، رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم الخلفاء من بعده. ومدح ربنا سبحانه أهل العفاف في القرآن وكتب لهم الفلاح وبشرهم بالخير، فقال جل جلاله قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فأولئك هم العادون. وقال جل جلاله والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيي يعني لسانه وما بين رجلي يعني فرجه فضمنت له الجنة. اللهم اجعلنا ممن يحفظون ألسنتهم ويحفظون فروجهم عن الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. وماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن ذم الزنا؟ روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ خابوا وخسروا. قال شيخ زان، واحد كبير في السن ويزني، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. عائل مستكبر واحد مسكين وبينتفخ على الناس ويتكبر، طب على ايه؟ والله لو عندك منصب او شوية فلوس او من عيلة كبيرة يمكن، والكبر كله حرام، انما انت مسكين منفوخ على ايه؟ عائل مستكبر وملك كذاب. الله. طب من اهم الاسباب اللي بتجعل الكذابين يكذبون الخوف من العقاب. انت الملك، ليس فوقك الا الله، مش خايف منه؟ تكذب ليه؟ وأولهم شيخ زان، شيخ يعني شيخه سنه، راجل كبير في السن. يعني مش قلت لك الزنا من الرجل الكبير أقبح من الزنا من الشاب؟ أبعد أن شاب شعرك يا عم وتقدم بك العمر يا عم واقتربت من القبر يا عم وضعفت شهوتك يا عم تزني؟ تزني وأنت شيخ؟ إن الله يمقتك يبغضه. وروى البخاري في الفتح ومسلم كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه عفوا قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قل لي المصايب الكبيرة اللي بتودي جهنم إيه؟ أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وفي رواية أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ إيه ثاني؟ الرجل بيقول للنبي إيه كمان؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. مرته حبلت ولا سقطي نفسك. ليه يا حاج؟ عندي 5 عيال وامهم ومش عارفين ناكل العيال، هنعلمهم ازاي؟ بتعنصر حولك يعني. يا اخي انت عارف سعدك في من؟ يا اخي ده جايب رزقه يا اخي. نحن نرزقهم واياكم، وفي آية أخرى نحن نرزقكم وإياهم. فتقتل ولدك خشية الفقر، ده انت عامل مصيبة كبيرة قوي. أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، تزني بمرات جارك، تزني ببنت جارك، تفسد على جارك امرأته، أعوذ بالله. قال ابن مسعود فأنزل الله في القرآن تصديقا لحديث النبي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الزنا بزوجة الجار أو بالقريبة أقبح من الزنا بالغريبة، لأن الذي يزني بامرأة من جيرانه انتهك حق الإسلام وانتهك حق الأخوة، ما هو مسلم، وانتهك حق الجوار. ده الجار حتى لو كافر له عليك حق. ده زمان كان في العرب عندهم حاجة قانون اسمه قانون الجوار، كان الفقير إذا جاور الغني يغتني، الضعيف إذا جاور القوي يستقوي. تزني بمرات جارك، ده جارك حتى لو كافر له عليك حق، لو كافر تزني بمرات جارك. انت ما سمعتش يا ابني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه؟ انت ما سمعتش ان النبي قال فيما رواه البخاري قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره. ده عنترة بن شداد الكافر اللي مات قبل الإسلام كان عارف حق الجوار. عنترة كان يقول وأغض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عنترة لما يشوف جارته كده خارجة لو انكشف منها حاجة يحط عينه في الأرض، مع إنه كافر مش مسلم، لكن دي الأخلاق، دي الأخلاق. والزنا بالمحارم أبشع، واحد يزني بأمه، بأخته، بمرات خاله، بمرات عمه، بمرات أخوه، واحد يزني ببنت خالته، ببنت عمه، ببنت خاله، فين حق الرحم؟ ده انت لو رفها عريانة المفروض تغطيها، انت اللي بتفجر بيها، اعوذ بالله. وبعدين تزني بالمحرمات عليك، امك، خالتك، عمتك. انت عارفين اللي بيزني بامرأة من المحارم عقوبته ايه؟ عقوبته القتل في شريعة الله، حتى لو بكر، حتى لو ما اتجوزش قبل كده. أخرج ابن ماجه والحديث صحيح إن شاء الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه. من وقع على ذات محرم فاقتلوه، يعني لازني بأمه، بخالته، بعمته، بأخته، ببنته، ببنت أخته، ببنت أخيه، بعقابه في شريعة الملك القتل. وروى الإمام أحمد والحديث رواته ثقات، كذا رواه الطبراني في الكبير، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ إيه رأيكم في جريمة الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام إلى يوم القيامة. اسمع اللي جاي دي بقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. يا الله، اللي زنى بواحدة جارته كأنه زنى عشر مرات، اضرب في عشرة. أمال لو كانت جارته وقريبته، معرفش يضرب في كام بقى. أمال لو واحدة من المحرمات عليه، معرفش ربنا هيعمل فيه ايه ده بقى. إلا من تاب وآمن. فاللهم اجعل جميع اجعلنا جميعا يا ربنا من التوابين. وروى الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة، من علامات يوم القيامة، أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. من علامات القيامة يا أخوانا أن الزنا يكثر، والزنا انتشر، والله انتشر. وقرأوا الجرائد وما خفوا كان أعظم. والزنا انتشر في صور صريحة، وهناك أماكن معروفة على مستوى بلاد كثيرة معروفة بالزنا، يعرفها أكبر كبير وأصغر صغير. بل إن الزنا انتشر في صور مقنعة، كالزنا الذي يسمى زورا بالزواج العرفي، وده جواز. الزنا انتشر، انتشار الزنا من أمارات الساعة الصغرى. انتشار الزنا سبب البلاء والداء والغلاء والكوارث. اسمع، روى أبو يعلى بإسناد جيد والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الزنا أو الربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. النبي يقول إذا الزنا انتشر والربا انتشر، استنوا الخراب بقى. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وروى مالك في الموطأ والبيهقي والحديث صححه الألباني في الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. وفي رواية لابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. والفاحشة معلنة على الشواطئ، عندما تسير المرأة على الشاطئ بخرقة تستر القبل والدبر بالكاد وجسمها عاري. أوليست هذه فاحشة معلنة يا عباد الله؟ فحشة معلنة في أغلفة مجلات كثيرة. غلاف المجلة عليه صورة امرأة بالبيكيني على الأرصفة، معلنة، معلنة في الأفلام عندما تخرج البطلات بثياب النوم والبطل يعتصرها بين ذراعي كما تعصر الليمونة. يقول لك ده بيفن، بيمثل كويس، بيأدي دوره، ده مبدع مبدع. ده النبي قال فيما رواه البخاري: اليد تزني وزناها اللمس. مين دي؟ مراته؟ ده لو مراته حرام عليه يعمل كده قدام الناس. لا مش مراته، ده بيفنوا مع بعض. أوليست هذه فاحشة معلنة؟ فاحشة معلنة في الأغاني التي تخرج فيها النساء شبه عاريات، الكليبات. الناس النهاردة بتسمع بعينيها مش بودانها، وكل ما يعرض من هذا الغناء حرام عري. أوليست هذه فاحشة؟ أغاني تتكلم عن الحب والهجر والصد والعشق والهيام والحب والغرام والآهات والقبل، مصايب. ونتيجة هذه الذنوب ينتشر البلاء والداء والغلاء، الإيدز، الأمراض التي لم تكن في أسلافنا، الإيدز، أمراض كثيرة، فشل الكلوي، الفيروس الكبدي، سرطانات الدم، بل السرطانات بأنواعها، مصايب ما كانش يعرفها أجدادنا من 200-300 سنة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، كما قال ربنا في القرآن: يا عباد الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بذنوبنا، حصائدنا التي غرسنا شجرها المر نحصد. اللهم تب علينا يا رب. يا أخواننا، الزنا سلف ودين، سلف ودين. النبي محمد قال كده، صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني بإسناد حسن، والحديث ذكره المنذري في الترغيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفسي كل واحد زاني ومش عايز يتوب يسمع الكلمتين دول بتوع النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: بروا آباءكم، تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. عايز نساءك، خالاتك، عماتك، بناتك، أمك، زوجتك، قريباتك يكون من أهل العفاف، خليك عفيف. أصل كل سلف ودين، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، كنا شئ كما تدين تدان. بروا آباءكم، تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني يزنى به ولو بجزاره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. القصة اللي حكاها غير واحد من أهل العلم، وأنا الحقيقة لا أعرف مدى صحتها، لكن لا بأس أن نعتنس بهذه الأشياء. هذا الرجل بائع التمر الذي جاءته امرأة تشتري التمر، فأعجب بحسنها وجمالها، فقال: يا امرأة، التمر الجيد عندي في المخزن، فتعالي من ورائي. فانطلق ومشت من ورائه، فلما خلا بها جعل يده عليها وأراد أن يفعل بها الفاحشة، لكن الله سلم وتخلصت من بين يديه. في نفس الوقت يا أخي، السقة يملأ جرار بائع التمر في البيت، وإذ بالسقة يهتك الستر ويضع يده على امرأة بائع التمر ويريد أن يفعل بها الفاحشة، غير أن الله سلم. فلما عاد بائع التمر إلى بيته، قالت له زوجته: هل فعلت شيئا يسخط الله في يومك هذا؟ قال: أبدا. فأخذت تستقسمه وتضيق عليه الخناق. قال: أغراني الشيطان، وهممت أن أفعل الفاحشة بامرأة، غير أني لم أفعل، والله كل ما فعلته أني جعلت يدي عليها. قالت: آه، دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة. ده سلف دين يا حبيبي، مش انت عامل لي فلنطينه وعامل لي برم ومقطع السمكة وديلها واد ما حصلتش، صدقني هتتصدح إن لم تتب وترجع إلى ربك ومولاك. بروا آباءكم، تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. أنا عندي قصص يملى كتاب، أكلمك على ناس فجرة فعل بأهاليهم الفجور عياذا بالله تعالى. اسمع إلى الزمان العجيب اللي هيجي على الناس ويقول لك فيه الزنا حلال. تخيل في زمن هيجي على المسلمين بعضهم يقول الزنا حلال، معقول؟ اه والله، وهثبت لك ان ده حصل. روى الامام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى، الحرى يعني الفروج، يعني يستحلوا الزنا. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم. العلم يعني الجبل. يعني ناس خارجين رحلة سفاري، رحلة في الصحراء، الغنم موجودة، اذبح يا جدع، ولع النار، اشوي، والأغاني شغالة، والخمرة موجودة، والبغاء والدعارة موجودة، قعدت منكر. أو الحديث الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة، ناس مترفة، والخمرة، يقولك دي مشروبات روحية، والمعازف، يقولك ما فيش فيه حاجة الغناء، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، جنب جبل، يروح عليهم بسارحة لهم، اللحمة المشوية والأغنام وكذا وكذا، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول: ارجع ارجع إلينا غدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيبيتهم الله ويضع العلم، يعني يهلكهم بالليل ويطربق الجبل فوقهم، ويمسخ آخرين قرادة وخنازير إلى يوم القيامة. إيه الكلام اللي بتقوله ده عن الشيخ؟ النبي بيقول هيجي على بعض المسلمين زمان بعضهم يستحل الزنا. زي المفكر الذي أخذ يفكر ويفكر، ثم أخذ يفكر ويفكر، ثم خرج بفتوى مع قلب تائها سين، وترجمها مع نفسك، وقال: لا بأس إن الشاب يقبل البنت، الشباب يقبلوا البنات عادي، الشباب في كبت، يعني لما شاب يقبل بنت الشباب في كبت، وده ذنب صغير ما فيش فيه حاجة، يعني إن شاب ياخد بنت في حضنه ويقبلها، أوليست هذه فتوى تستحل الزنا؟ ده البلاوي دي أقول لك إيه؟ بتثبت إعجاج السنة النبوية. حصل هو الله يا رسول الله يستحلون الزنا. هناك من يستحل الزنا ويقول لك أنا مش زاني، ده أنا اتجوزت، اللي هو نكاح المحلل. يعني إيه؟ عمرو باشا أو عمرو بيك، عمرو بيك أو ميدو بيك، قال لمراته أنت طالق، وبعد يومين ثلاثة قال لها أنت طالق، وبعد شهرين قال لها أنت طالق، وعايز يرجعها، قال له ما ينفعش ترجع. طب الحل إيه؟ قال له أبدا، يجوزها للبواب بتاعك هريدي، وبعدين البواب يدخل بيها ويطلعها الصبح وتتجوزها. هو لو حد عمل كده ده اسمه جواز؟ ده زنا يا ابني. الواد اللي أنت طبختها معاه ده زاني فاجر، ولما ترجع لك تاني تبقى أنت عايش في الزنا، ده زنا، انت تحل الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. والحديث رواه النسائي والترمذي والدارمي وهو صحيح. وقال النبي: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ الجدع المحلل ده اللي أجروه اسمه التيس، المفروض لما يجي يقولك أحب أعرفكم بنفسي أنا التيس المستعار. النبي قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، ده زنا مستحل مقنع. ايه تاني اللي بيسموه النهارده الجواز العرفي؟ قال: الزواج له شروط، عقد الزواج عشان يصح لازم اذن الولي، رضا المرأة، الصداق، الاشهاد او الاعلان. طيب الواد ميدو راح عايز يخطب ريري زميلته في الجامعة، قال لأبوها: عايز يا عمو أخطب ريري. قال له: معاك شقة يا ابني؟ قال له: أبدا. مشغال عندك وظيفة؟ قال له: إطلاقا. عندك فلوس يا ابني؟ قال له: خالص. قال له: الله، أمال هتتجوز إزاي؟ قال له: بسيطة يا عمو، أنا شايف شقة سعادتك واسعة، اعتبرني عيل من عيالك واديني أوضة عندك. قام الراجل على طول قال لمراته: يا أم إبراهيم ناوليني عصيتي الكلاب من جوه، ورماه في الشارع. يطلع الواد ميدو ده يقول لي: ريري أبوك معقد، معقد، واقف في طريق حبنا، تعالي نحطه قدام الأمر الواقع واتجوزك. طب إزاي؟ من غير إذن بابا؟ من غير إذن دادي؟ يقول لها: آه، هتجوزك عرفي، أدي ورقة أهي، وأكتب لك، وأجيب الواد دومجو والواد دومة زمايلي اللي هم فسقة أصلاً، مش عدول، شهادتهم أصلاً باطلة، يمضوا على الورق ويعاشرها. انتوا عارفين الجواز العرف في الجامعة بإحصائيات رسمية وصل لكام في المية؟ 17%. ده وصل إلى بنات الثانويات والإعداديات، ده زنا. فين إذن الولي؟ ومش ربنا قال في القرآن فانكحوهن بإذن أهلهن؟ الله، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي هو صحيح لا نكاح إلا بولي؟ أو ده زنا، زنا برضو مستحل. إيه كمان؟ ما يسمى بنكاح المتعة، لو واحد اتفق مع واحدة يتجوزها 10 سنين، حتى 10 سنين، حدد مدة العقد باص. فساعدته بقى جاي من دولة خليجية وعايز يقضي يومين حلوين في المصيف، يشوف واحدة يتجوزها شهر ويتفق معاها على الزمن، لو حدد الزمن دي بعارة. روى الشيخان أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في زمن خيبر، بل هناك توصيات عالمية تشيع الزنا زي توصيات مؤتمر السكان المشؤوم اللي قالوا فيه عايزين نعمل جواز بشكل جديد، الراجل يتجوز راجل والست تتجوز ست. ووقف لهم يومها أسد الأزهر شجاد الحق رحمه الله تعالى. بل هناك قوانين في بلاد العرب عجيبة جدا، عجيبة قوانين في بعض بلاد العرب لا تعاقب على الزنا إذا كان برضا الطرفين. اسمعوا إلى هذه العجيبة، يقول لك في بعض القوانين في بعض الدول العربية لو واحد دخل أوضة نومه لقى امراته بتزني مع آخر فقام الزاني فقتل الزوجة لا يقتل الزاني فيه. ازاي يا اخوان؟ ده الواد ده عمل جريمتين، زنى وقتل. قال لك اما القتل فدفاع عن النفس. طب والزنا؟ قال لك ما فيش حد يقدر يقيم دعوى الزنا الا زوج المرأة. واين زوجها؟ رحمه الله تعالى. يعني لو واحد لقى بنته بتزني وهي متجوزة مش من حقه يرفع دعوى زنا. اوليس هذا الغساء يحرض على الزنا؟ اخيرا في دقيقة، ما هي أسباب انتشار الزنا؟ ضعف الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهذه جارية راودها حدث قال اخرجي لقد نام أهل الخيام ولا يرانا أحد. قالت لا يرانا أحد. قال نعم إلا الكوكب، عامل لي روميو يعني شايف القمر يا ليلى، ما حدش شايفنا غير القمر إلا الكوكب. قالت وأين الذي كوكب الكوكب؟ ضعف الإيمان، اللي عنده إيمان ما يزنيش. عدم غض البصر، صمام الأمان للفروج غض البصر. وما أمر الله بغض البصر إلا لصيانة الفروج عن الزنا. قال تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إنما شباب يملأ أذني بالغناء الماجن، ويملأ عينيه بالأفلام الهابطة، ويملأ مخه بصور في المجلات الخليعة، وعنده شرائط فيديو لأفلام مخلة، وليل نهار على مواقع إباحية. لا شك إن اللي بالشكل ده أول ما تسنح له فرصة للزنا لن يتلكأ. ثلاثة من أسباب الزنا الخلوة والاختلاط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وقال إياكم والدخول على النساء. قال أنصاري أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت، أقارب الزوج ما يخلوش بالزوجة، الخراب بيجي من كده، الحمو الموت. رابعا التبرج والسفور. الله، التبرج ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. التبرج والسفور من أسباب شيوع الزنا. كان النبي قال أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. هما اللي خارجة ماشية بملابس يصلح أغلبها لغرف النوم، لثيقة خفيفة شفافة هفافة، الشهوة أصلا لا تحتاج إلى مثير. ثم غياب الرقابة. أبو البنت اللي اتجوزت عرفي دي فين؟ زوج الست اللي وقعت في الزنا دي فين؟ نايمين على ودانهم. إن كان سيدنا زكريا لما تكفل بتربية مريم العفيفة الشريفة الصديقة كان بيفتش وراه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، وجد أكل ما جابهوش سكت، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. إنما راجل نايم بنته بتيجي الساعة واحدة بالليل تقول له يا دادي هقضي ثلاث أيام في رحلة مع في الجامعة، هسافر إلى مصيف كذا، ما بيسألش. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. ثم أصدقاء السوء، البنت اللي قاعدة مع بنات يحدثنها عن الحبيب والعشيق، فلاش دي صورة الولد بتاعي، دي هديته، ده اللي قالهولي، ده جوابه. الطباع سراقة في عدوى في الأخلاق الفاسدة. ثم الإعلام اللي معظمه يدندن في إثارة الشهوات، ثم غياب الحد الزاجر في شريعة ربنا. الزاني بيتجلد 100 جلدة والمتجوز بيترجم. لو الشرع ده موجود، لو الحد ده موجود، لما رأينا الزنا. ثم من الأسباب كذلك السفر بغير محرم. سافري تقعدي فترة برا بلدك بغير محرم، حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. طب العلاج إيه؟ نربي عيالنا تربية إيمانية، نربيهم على احفظ الله يحفظك، نربيهم زي محمد بن سوار ما ربى ابن أخته، كان بيقول له قل قبل أن تنام الله شاهدي، الله معي، الله ناظر إلي. نربي عيالنا على مراقبة الله. نيسر أمر الزواج، نغض الأبصار، نمنع الخلوة المحرمة، نتجنب الاختلاط، نحجب النساء. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأخيرا يا ابنة الإسلام، يا من لعب شيطان البشر بعقلك ودخل لك من باب الحب والغرام، إن استطرت عن أعين الناس ففي أي مكان تستترين من عين الجبار. يا بنتي لا تنخدعي بالكلمات المعسولة ولا بالابتسامات الرقيقة، إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. الشاب اللي هيقع معك في الحرام ده سيقضي شهوته ويخرج ويحلو في مجتمع مع الأسف يعفو عن الزاني ولا يعفو عن الزانية، لن يعرفك، سيتخلى عنك. وإذا اعترضتيه وذكرتيه بالحب القديم والعشق واللقاءات الحميمة سيضعك تحت نعله كما يطأ أعقاب السجائر، وربما قال بلسان الحال أميط الأذى من الطريق فإنه من شعب الإيمان. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من أهل العفاف ومن أهل الطهر ومن أهل الشرف، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.